وكفي أسماء أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومن الذين يلونهم كالنووي كالعز بن عبد السلام، ومن الذين يلونهم كابن تيمية والحافظ المزي وابن القيم وابن كثير، ومن الذين يلونهم كالحافظ ابن رجب كالحافظ ابن حجر، ومن الذين يلونهم كالهيثمي والسيوطي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وامثال هؤلاء عليهم رحمة الله تعالى، يحفظون القرآن قبل العاشرة. العلم لنا براحة الأبدان تجل جد الاجتهاد، لا يقدر أحد الآن يتناول مبلغا ماليا إلا بأن يسعى إليه، ولا تعرفون هذا ويدركون هذا بكبرهم. فلا يتأتى أخذ العلم الذي هو صفة من صفات رب العالمين، وكان الله عليما حكيما، ولا يقترب على السنة في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. فلا تأتى تناول هذا العلم الشريف إلا ببذل الجهد، فإنه شريف ولا يناله إلا الشرفاء، والعلم طيب ولا يناله إلا الطيبون، والعلم كريم ولا يناله إلا الكرماء. هذا هشام بن عمار شاب صغير ينالج من همم الأوائل في صغر أسنانها بحدود العاشرة وأقل بقليل أو أكثر بقليل، أراد يطلب العلم ولم يكن عنده مال، فباع والد بيته وأعطاه المال ليطلب به العلم، وذهب واستأجر. من منا الآن يبيع شيئا يسيرا يسخر هذا المال في طلب العلم وشراء الكتب؟ يدخلون المكاتب يدورون في المكاتب ويبحثون عن كتب الوقت، وكتب توزع مجانا ولا يكلفون أنفس شراء الكتب الثمينة ما لم تأتي إليه في بيوتهم. يذهب إلى المكتب ويقلب الكتاب ويعجبه وينظر الصفحة الوزن ووقت الكتاب، ثم ينظر لباقي الكتاب الخلفية، ينظر السعر، إن كان بمبلغ 30 ريال 40 ريال وضع الكتاب، ولكن لا يتحرج يشتري شماغا يبلأ بعد شهر شهرين ب150 ريالا ولا يبالي بذلك ولا يهم، ويستكثر 30 ريالا على كتاب من كتب أئمة الإسلام، بينما كان على الأوائل يصفون أنفسهم بالإفلاس كالزهري، يصف هذا الحديث بالإفلاس ولا ترى صاحب حديث إلا وهو مفلس، وذلك من جراء شراء الكتب والعمل أيضا، يكونون من الكرماء ومن الأسقياء ومن الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ذهب هذا الشاب الصغير هشام بن عمار صغير في سنه كبير في همته يطلب العلم، وكان العلم آنذاك يطلب على الإمام مالك المدينة، وهو الذي جاء فيه الخبر في أصح قولي العلماء، روى أحمد والترمذي في جامع من طريق ابن جريج عن ابي الزبير المكي عن ابي الصالح عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. رجح الإمام أحمد رحمه الله وقف هذا الخبر على أبي هريرة ولو حكم مرفوع، وما كما قال الحافظ العراقي جلدية ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو مناتا، فحاكم الرفع لهذا أثبته. وقال أبو عيسى عقبة: وهذا حديث حسن صحيح. قال سفيان وجماعة: يراد به الإمام مالك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذهب الإنسان يطلب العلم على يديه فجلس وسط الدرس، وكان شابا صغيرا لا يعرف آداب الطلب، فقال: يا أبا عبد الله حدثني. قال له ما تقول حتى اقرأ، فإذا غلط رد ردنا عليه. هذه طريقة جماعة من العلماء، وهذه طريقة جماعة من العلماء الذي أخذ العلم على أيديهم، كان الطالب يقرأ إذا غلط رد عليه ويعلق على ما يتأثر من قراءته. وكان طريقة آخرين أن الطلبة يحفظون ويشرح شرحا واحدا للجميع، وفي كل الخير. والمقصود أن المعلم كما أحسن التحصيل في بداية طلبه يحسن التوصيل للآخرين. فأعاد هشام على مالك، فأعاد على ناس، فأعاد، فقال مالك قم يا غلام فضربه 15 شوطة. أراد مالك بذلك يؤدبه، لأن العالم بمنزلة الوالد لأولاده، يؤدبهم بما يراه نافعا لهم. فهو حين يصعب خده عنهم، أو حين يزجرهم، أو حين يتشاغل عنهم، لا يريد من وراء ذلك كبت مواهبهم، إنما يهدف من وراء ذلك أن يكون لهم أدب في بداية الطلب. فبكى هشام بن عمار، ولم يتعجب مالك أنه لم يهرب، بل تعجب أيضا حتى من البكاء، لأن الأصل في الطالب أنه لا يبتعد خلاف طلبة العلم في هذا العصر، يحضر درسا أو درسين يتشاور عنه المعلم أو يسأل ويعتذر عن إجابته، ربما ينفر عن الدرس وهو لا يستبعد يصب عند باب المسجد. ولذلك كان الأوائل يتعلمون الأداب قبل العلم، يتعلمون الأخلاق قبل العلم، يتعلمون العمل الذي هو حصانة وثبات للعلم. قال مالك طالب حديث ويبكي. مالك نهيه رحمه الله تعالى يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. قال هشام ما أبكي على الضرب. إذا لماذا يبكي؟ يبكي على أن والده باع بيته وأعطاه المال ينتظر منه يكون عالما، كما صنع علي بن عاصم الواسطي، يقول أعطاني والدي 100,000 درهم وقال لا أرى وجهك حتى تحفظ 100,000 حديث. فطاف البلاد شرقا وغربا وحصل خيرا كثيرا، وكان له درس يحضر ما لا يقل عن 30,000. ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. فرق له الإمام مالك، رق لكلامه وتعجب من كبر همته، فقال له الإمام مالك أبحني، أي حللني على هذا، لأنه لم يعرف عذره، وأننا من الناس الذي يأتي يطلب وينشغل عن العلم. فكان جواب قال لا أحللك، يريد من وراء ذلك يستفيد منه، فإن كان في 10 من عمره لأنه في 40 من عقله، ليس كأبناء عصرنا أبناء 20 وابناء 30 وابناء 40 الذي لا يطارد جلدا منفوخا في الملاعب الرياضية إشادة فتقة المنحرفين عبر الشاشات، كان هؤلاء فتحوا فلسطين وحرروا أرض المقدس من الصهاينة، أو أن انطرد الصليبيين من أرض العراق، أو أن انطرد الروس من أرض الشيشان، أو أن فتحوا بلاد المسلمين المغتصبة وأذل الشرك والمشركين وجعلوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. فبيتغنون هؤلاء الآن بالفسقة والمتحرفين والمجرمين وأعداء الدين. هذا من الخطط المسؤولية لإشغال الشباب عن مهمتهم الحقيقية. ابن عمر رضي الله عنه وهو في 14 من عمره يتطاول للجهاد في غزوة أحد، يتطاول للجهاد لعله يكون أحد الذين يتشرفون بالذب عن هذا الدين بألسنتهم ورماحهم وسيوفهم. ولو تأمل التاريخ من أول ما دون التاريخ لعصرنا هذا، حين يترجم لعالم بس لا تعدل طبعا وجهة النظر. أنا تراجم أصبحت يعني نظرية. الرجل الأول لا يصف شخص من الصحابة ولا من التابعين إلا أنه غزا وفعل وفعل أكثر مما يصف من بالعلم. يعني لا يمكن يعني أنت يوجد أصلا ترجمة للصحابي إلا ويقال في ترجمة غزا أو تخلف عن غزوة كذا. غزا أو تخلف يذكرون عذره. يرون أن الدين لا يقوم بمثل هذا. والآن أصبح الجهاد وصمة عار في جبين المسلمين. أصبح المجاهد لم يكن خارجيا تكفيريا فهو إرهابي مطرود يقذف في كل قبيح. ولا عجب يوجد هذا في الحقيقة من المجرمين المحلين الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا بالآخر. لكن هذا يوجد بكل أسف حتى من بعض المنتسبين للعلم يتجاوبون مع الصحف ومع الإعلام وهذه الأمور. وعلى كل نرجع إلى عقل وهمة هشام. فقال مالك بحني قال لا أحل. قال لماذا تحللني؟ قال لأن تحدثني أن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديدا. فلم يكن من بال من مالك بد إلا يحدده. فحدثه 15 حديدا. فلما فرغ قال يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. هذه من صغار الأسنان وفيما بعد أصبحوا كبارا في السن والقدر. هذا هشام المضرب أصبح فيما بعد شيخ البخاري ولا يروى حديث تحريم المعازف في البخاري إلا من طريقه. أما هنا من الأسهاب تحدث الحرج ابن حزم حين بلغ من الكبر العتية سؤل عن أمنيته ارتجل فقال منايا من الدنيا علومنا ذكتها وأنشرها في كل باب وحاضري دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرى في المحاضر وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة سارت فأول نافري لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الورى وأكرم موت للفتى قتل كافر فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطيل المقابر. أعتذر عن الإسلام وتناول عن بعض أسئلة الأخرى. هذا الأخ يقول طريقة بيع الأسهم عند البنوك غير الربوية هل هي جائزة؟ وذلك مثل ما تفعله اللجنة الشرعية في بنك أو في شركة الراجحي من حيث وضعت قائمة للبنوك الشركات التي لا تتعامل بالربا. وفي الحقيقة أن البنوك يعني مهما كانت أسماؤها الشركات مهما كانت أسماؤها الراجحي وغيره لا ينفكون من الربا ولكن فمستقلها مستثمر. ويختلف بنك أو شركة تنادي بالربا ويتعاملون بالربا الصريح عن أخرى الأصل في معاملاتهم الشرع وقد يفرض عليهم الربا بصورة أو أخرى. وهذا يجر إلى الحديث عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة التعامل في الجملة. إذا وجد الإنسان سبيلا إلى التخلي عن التعامل مع البنوك الربوية بما لا يضره فهذا هو الأصل. هذا هو الأصل لأنه بقدر ما يتعامل بقدر ما يرتاد هذه البنوك وحينئذ يلقي نفس مواقع التهم وبقدر ما يتعامل معهم بقدر ما يرتفع الاقتصاد الربوي، لأننا حين يقاطعون هذه البنوك الربوية تتهاوى. النوع الثاني المعاملات، وهي نوعان: معاملة محرمة، فهذه حرام لو تتعامل مع أسقى النفس، وكان في ذلك شيء من الجهالة أو في ذلك شيء من الغش أو الغرر أو الربا أو غير ذلك. النوع الثاني المعاملة المباحة، فالتعامل مع البنوك الربوية ببيع وشراء مباح، فعلى أدخله لا غرر ولا جهالة ولا ربا ولا بيع ما لا يملكون ولا شيء من ذلك، حين تكون المسألة مباحة ولا حرج التعامل مع أهل الفسق ولا حتى الكفار ببيع وشراء ما دام ذلك تحت سياج الشرع. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهود، واليهود أكلته أرنبة، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهود بآصح من شعير، وهذا متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم الآن يجعون يتعاملون في المعادن، يتعاملون بالسيارات، أكثر البنوك الموجودة الآن حين يتأخر نزول الراتب على حسابهم يأخذون على التأخر نسبة، وهذه النسبة ربوية. الذين يتعاملون بالمعادن قبل أن توقع العقد يبذلون لك المال بمبيع له المعادن، سبحان الله كيف توفر المشتري بهذه السرعة بهذه السهولة، وفي نفس الوقت هل يعني يوجد فعلا معادن الناس بالالاف وقد يبلغون الملايين يشترون المعادن، يتوجه يعني يوجد هذه المعادن لكل شخص حقه، ام انه حبر على ورق؟ بيع المعادن كناحية فقهية جائز، والتعامل بذلك تعامل ذلك حلال، ولكن لابد ان تتاكد انه فعلا حين يريدون تسليمك هذه المعادن يقدرون على ذلك، وانهم يملكون السلعة قبل بيعها. فحين الذي يكون جواب سؤال الأخ يعني طريقة فعل الأسهم يعني هي حلال ما لم تكن الأسهم في ذاتها من المحرمات، أو تكن المعاملة في ذاتها من المحرمات، وحين الذي يجب على العبد يتجنب جملة كبيرة من الشركات التروج للتسلسل المستقيم، شركة الاتصالات مثلا هي في الأصل أنها للاتصال، لكن في ذلك شيء كثير من الحرام، شركة الاتصالات هي التي تروج لنظام السبعينية وتروج للعرسات في القنوات الفضائية وتروج للقمار عبر الإذاعات وعبر القنوات، وهم الذين يروجون لأكاديم الفتاوى ولغير ذلك. فلا تأتى تروج الفساد إلا عن طريقه، فلذلك لا يضع ماله في الحرام وينا بنفسه. بعض الناس يقول أضع مالي مع هؤلاء ثم تصدقوا به، سبحان الله تصدق بالحرام، والله مالك الحرام. ودائما هذا يذكرنا بقصة الأصمعي، الأصمعي رحمه الله رأى رجلا يسرق يسرق ويتصدق، فتعجل من الأصمعي فجعل الأصمعي يلاحقه فسرق رمانا ثم وجد فقيرا فأعطاه، فأمسك بيد الأصمعي قال يا رجل رأيتك تسرق وتصدق؟ قال نعم أسرق وأتصدق، أنا اللي سرقت على سيارة واحدة، سيارة واحدة، وإذا تصدق من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال يا جاهل أنت هذا إذا تصدقت المال الحلال، أما المال الحرام فأنت مأجور غير مأجور، وهذا يبدأ على وجه التخلص. فمثل هؤلاء إذا بنزرح يضع أمواله في الأمور المحرمة فأنا تصدق أخرج النسبة، هذا غير صحيح، أنت تروج للحرام وترسخ ذلك في أرض الواقع، ويجب أن تنأى بنفسك عن هؤلاء وأن تعتذر لهم وأن ألا تضع مالك في هؤلاء الذين يأكلون بالمال ثم الثاني والثالث الحرام ويروجون الفساد، وبقدر ما تضع بقدر ما ينالك من الإثم تروج الفساد في المجتمع ولو قرشا

أن يرد جملة لأنه عاجز عن ذلك ما أشار الأخ في ورقته إلى ذلك. فحين يخبرون قد يسقطون فينتهي أمره، وحين لا يسقطون قد يسقطون بعضا، وحين لا يسقطون بعضا فإنه يرد إليهم على فترات وتبرى ذمته بذلك ولا حرج. إذا امتنعوا عن إباحة ويريدوا دفعة واحدة وليس عنده شيء ذلك، أن يأخذ من زكاة المسلمين وأن يرده عليهم. هذا الأخ يقول: كيف يقوي المسلم ولا سيما طالب العلم في قلبه تعظيم ربه حق التعظيم وخشيته حق الخشية؟ هذا الأمر يحتاج إلى التأمل في القرآن والتدبر، فإن الله جل وعلا يقول: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتصور كثير من تهاجر القرآن وهجر تلاوة، وهذا غلط. فهجر القرآن مراتب، منه هجر التلاوة، ومنه هجر العمل بالقرآن، ومنه هجر تدبر القرآن، ومنه هجر التحاكم إلى القرآن، ومنه هجر التشافي بالقرآن. الأمر الثاني التأمل في أسماء الله وصفاته، وأن يظهر أثر ذلك على جوارح. حين يقرأ وكان الله عفوا قديرا، يتصف صفة العفو، الله عفو ويطالبك العفو وليعفو والعافين عن الناس. إذا حين تقرأ ذلك أن الله موصوف بالعفو ونثبت لله لذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ونثبت لله القدرة عفوا قديرا، إذا قدرنا على شيء نعفو ونصبح، وهذا العفو صفة كمال في حق الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر عباده بالعفو وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ هذه الآية التي أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على نصبه وكان ابن خالته، وفي نفس الوقت ما كان ذنبه، كان ذنبه كبيرا وعظيما، وكان يتجاوب مع أفكار الخبيث ابن عبي في قذف عائشة بالإثم، وكان يشع ذلك في أرض المدينة، وكان رجلا بدريا، ولكنه غرر به، تجاوب مع المنافقين، وكان ينفق عليه، الذي كان الذي ينفق عليه هو أبو بكر رضي الله عنه، فحلف أن لا ينفق عليه مرة أخرى، فأنزل الله ذلك وليعفو وليصفح. ألا تحبون يغفر الله لكم؟ قال ابوكم بلى، فأعاد عليه النفقة وعفى وأصلح. فالذين يتأملون في القرآن، يتأملون في أسماء الله وآياته، يتأملون في الأسماء والصفات، لا بد أن تظهر هذه الأمور على جوارح وتتمثل في قلوبهم. الله جل وعلا أمر بخشيته وأمر برهبته وأمر بالخوف منه. إذا كان الإنسان يخاف من المخلوق ما لا يخاف من الله، لا يقع في قلب تعظيم الله. وعجب من يطلب من الناس أن يعظموه وهو لا يعظم الله. ما لكم لا ترضون إلا وقارا. ربما يطلق العناية عينيه في نظر الحرام، ولكنه لا ينظر الحرام بحضرة من يستحي منه كشيخ أو معلم أو أحد الوالدين. لا يستطيع أن يفعل الفاحش بحضرة من يستحي منه من أقاربه، ولكن الله معك حين تخلو، معك إذا خلوت بريدة، إذا خلوت بظلمة تريبة، والنفس داعية إلى الطغيان، استحي من نظر الإله وقل لا إن الذي خلق الظلام حرام. الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فالذين يستحضرون رؤية الله لهم يبتعدون عن مقاربة المحرمات. الذين يثبتون لها صفة السمع وأن الله سميع، يحسبون أن لا نسمع سره ونجواه، يبتعدون عن الغيبة وعن النميمة وعن الوقوع والملوغ في أعراض الآخرين. لأن الله جل وعلا مجازيهم على ذلك. فهذه الأمور تبعث على القسمة. القراءة أيضا في واقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في خشية ربه، في سير الصحابة، في قيام الليل، في الصيام، في التقوى، في الورع، في نشر العلم، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق. أبو بكر رضي الله عنه حين دعا للإنفاق الإنفاق في الجهاد، أتى أبو بكر بكل ماله، وكان عمر عنده سابقة يقول اليوم أسبق أبو بكر، فأتى ومتكاثرا بنصف ماله، يظن أنه يسبق أبو بكر لأنه أتى بالنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما أسابقك إلى خير أبدا. الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا بحقيقة العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون صدقا. كثير من الناس الآن لا يناصر الدين ويتمنى نصرة الدين، ولكن يقول الشيخ السعدي رحمه الله له كلام كبير على الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وتقسيم الناس في المجتمع. يقول: الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم متشائم من نصرة الدين ويرى أن الإسلام لا يستطيع أن ينهض بالأمة من كبوتها، لذلك هو يتجاوب مع الطرح الغربي الأوروبي الأمريكي الصليبي أو غير ذلك. هذا شر البرية. آخر يقول: لا يتشائم من نص الدين، ولكن لا يقدم للدين شيئا في وقت ذبح بسكين أهل الصليب. يقول: هو لا يقل خطرا على الإسلام الأول، يعني لا يكره الإسلام، لا يكره الإسلام، ولكن لا يقدم للإسلام شيئا. إذا الأماني لا تنفع. فلما لا يتبعون الأخبار ويسألون الذين ينتسبون إلى الدعوة أو العلم أو الجهاد، يسألون عن الأخبار وهم لا يقدمون شيئا. هؤلاء عار أو وصمة عار الأمة، لا يقدمون شيئا. وما لا يغني سؤالكم وحبكم. الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا لم تكونوا متبعين فكن كذبا في دعواكم. ولذلك هذه الآية تسمى المحنة، المحبة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إنهم بنيان مرصوص. القسم الثالث: هم غرة المسلمين، طائفة منصورة، فرقة نادية، الذين يناصرون الحق بأقوالهم وأفعالهم ويعالجون هموم الأمة بقلوبهم. هؤلاء يقدمون عملا ويصنعون، هؤلاء يصنعون التاريخ. التاريخ لا يصنع رجالا، ما في تاريخ يصنع رجالا، الرجال هم الذين يصنع، الرجال والأحداث هي تصنع التاريخ. والذين يتغنون الآن لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفارس، ومن قبل يتغنون بألقادة وعلى الفتوحات وقراءة التاريخ، ولو يقدمون الشيء هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة، يتغنون بأمجاد الأوائل وهم قد يسبون ممن يقوم بنصرة الدين أعظم من نصرة صلاح الدين للإسلام. لكنهم يتغنون بالأمجاد، إن تأتي الحقائق يتخلفون، يكون مع الرأس المنافقين ويقولون: نحن قتالا ما اتبعناكم، ويعتذرون بأعذار راهية، بأعذار لا قيمة لها، لأن الأمة الآن في مرحلة دفاع ليست في مرحلة طلب حتى توجد عراقيل نحو ذلك وشروط. هذا ليس له شرط، جهاد الدفع ليس له شرط، ليس له شرط. وقد حكى ابن عبد البر في كتاب الكافي الاتفاق على أن العدو إذا نزل ببلاد المسلمين وجب على البلد مقاومة وطرد. قال غير واحد العلماء: حتى إذا تخرج تقاوم، إذا قام في الانتفاع سقط الإمام الباقر، إذا سقط إلى الانتفاع وجب على من جاوره مناصرته حتى يطرد العدو، إذا لم تقم بالانتفاع تكون على من راق، حتى يكون الوجوب على كل أهل الأرض. فلا عذر لأحد إذن عن المناصرة على قدر طاقته. أما كون الإنسان يكون في وجه هؤلاء وفي مواجهة هؤلاء وفي سب هؤلاء ولا يقدم شيئا فهو نفسه في الحقيقة في صف المنافقين، لا يضع نفسه في صف المقاومين. الرسالة الآن الأمر يحتاج إلى عمل حقيقي بدراسة كتاب الله وأسماءه ودراسة الواقع وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في مسألة فقهية شرعية إلى ارتباط الحديث عن هذا، بعض الناس يعتذر عن مناصرة الإخوة في العراق أو يعتذر عن مناصرة الإخوة في فلسطين أو يعتذر عن مناصرة الإخوة في الشيشان، يبرر ذلك أو مناصرة الإخوة في خراسان بوجود أخطاء ونحو ذلك، وأنه مدى توجد هذه الأخطاء وتوجد بعض هذه الأمور التي قد تكون أخطاء حقيقية وقد تكون أخطاء وهمية، فيعتذر عن النصرة بما يقدر عليه مبررا بوجود الأخطاء، وهذا ليس بصواب من ناحية شرعية. قد كان أئمة أهل الإسلام ينصرون الخوارج في حرب ضد النصارى، ولم يمتنع أحد من أهل الإسلام أنا ذات مناصرة هؤلاء، وحين وجد من يمتنع هبت من الطائفة الأكثرية وصادت الفتاوى في القرن الرابع والخامس في ذلك. وحجة في هذا صنيع أبي بكر، كان المسلمين يختلفون مع الروم في كل شيء، لا يتفقون معهم في الإسلام ثم يختلفون معهم في الجزئيات أو في بعض الأفكار أو الروحات أو غيره، يختلفون مع الروم في كل شيء. ومع هذا حين وجد أو وقعت الحرب بين فارس والروم كان نفس المسلمين مع الروم لأنهم أقرب إلى الحق، وكان أبو بكر يراهن المشركين على 100 ناقة في انتصار الروم على فارس. وهذا رواه الترمذي وغيره وهذا صحيح القرآن الإسلاميين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فلا عذر لأحد يمتنع عن المناصرة ولا مانع عن يناصح، الأخطاء توجد وكل منا خطأ، أخطأ يوجد عند المقاتل يوجد عند العالم، ليس من مربوط أن أخطأ بفلان أو علان. والذين يربطون الجهاد بوجود العلم هذا غير صحيح، في هذا الدافع لا يشترط له شرط أبدا، في هذا الدافع لا يشترط له شرط باتفاق العلماء، ليس اجتهادا مني لا، هذا محل اتفاق من العلماء. إذا قال العلماء حتى أني ستخرج للمواجهة في جهاد الدفع الذي يشترط له 9 شروط هو جهاد الطلب. فإذا مهما كان خلافك مع إخوانك من المسلمين ولو كانوا موصفين ببدعة أو بضلالة فتعينوا عليك المناصرة، لأنه أمام عدو لا يفرق بين مسلم مبتدع ومسلم سلفي، يريد إزالة الإسلام وإحلال الديمقراطية التي هي لا دين في العالم العربي والعالم الإسلامي، ولكن الغرب يجعل هؤلاء طوابير حين يفرغ من الذين يحملون السلاح في مواجهتهم يتفرغ للذين ينصرونهم باللسان، ثم يتفرغ للذين لا يرون أعمالهم ولكن ينتسبون للإسلام. وبكل أسف يوجد الآن كثير من الناس لا يظهر حقيقة الإسلام بكورة القرآن، يخشى من لمز من الغرب ويتهيبون الآن الحديث عن الجهاد، ولو أصل الجهاد ليس لازم يربط بالواقع، أصل مشروعية الجهاد، إن الجهاد مشروع في الإسلام بعض الناس يتحرج من الحديث عن ذلك. وذلك يقول بعض الأستاذ الغربيين وقرأت له مقالة منذ أيام يقول نحن نعلم، هذا كلام يقول نحن نعلم أن بعض المنتسبين للإسلام يكذبون علينا في قولهم بأن الإسلام يدعو إلى الإرهاب، ولكن لا حرج ما دام هؤلاء ينصروننا على الإرهابيين الذين يحملون السلاح. ويذكر بعض الآيات من القرآن الدالة على وجوب مجاهدة الكفار، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين حتى يعطوا الجزية عن يد قاتل الذين يلونكم حتى يكون الدين كله لله وغير ذلك الأدلة الدالة على مقاومة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا العدو ضعيف ولكن يحتاج منا إلى صدق الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة كانوا 3000 وكان عدد عدو لا يقل عن 120,000 وذكر بعض المؤخرين المؤرخين أنه لا يقل عن 200,000 وحين قال بعض الصحابة كيف نواجه هؤلاء وهم أكثر منا عددا وعددا قال آخرون لعل نستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون لعلنا نستنصر بالقبائل حولنا قام عبد الله بن رواحة وخطب الناس وقال أيها الناس إنكم لا تقاتلون لا بعدد ولا بعدد وإن الذي منه تحرقون الآن بكلامه هو الذي خرجتم تطلبون إنما هو الظفر أو الشهادة شجع الصحابة وقاتلوا وانتصر المسلمون في غزوة مؤتة التي وقعت في السنة 8 من الهجرة هل يحتاج إلى صدق وإلى توحيد وإلى إخلاص وإلى ترابط وإلى تلاحم وإلى الاعتصام بحبل الله وإلى نبذ الخلاف وإلى توحيد الصفوف وإلى تأجيل المسائل الخلافية إلى ما بعد فرض الصليبيين من بلاد المسلمين قلت قبل قليل وأكرر إن العدو لا يفرق ما دام هذا يحمل الهوية وذلك أمر الغرب الآن يهينون حتى عملاءهم تأمل في قرضاي وهو رأس الشر في هذا العصر أو مرؤوس الشر في هذا العصر ما دام أنه فقط يحمل الهوية أنه مسلم وهو أكبر أعوان الصليبيين يعمل في المسلمين ما لا يعمل بوش وفي نفس الوقت يهينونه ويحاول إهانته لماذا؟ لأنه فقط مجرد يحمل الهوية الإسلامية فهؤلاء سوف يأتون على هؤلاء ما دام يحمل الهوية الإسلامية ولو كان من أنصارهم من أعوانهم فهم يريدون عزل الناس عن الإسلام لأن يعلمونهم ماذا يوجد في الإسلام سوف يوجد يوم من الأيام مقاومة ولك التوجه الأخير الأمريكي لطرد مذاهب الرفض في الوطن العربي والديار الإسلامية هذا التوجه الأمريكي لأن الرافضة دائما يعيدونهم كما صرح السيستاني بذلك وغيره من أئمة الرفض الخونة يعني يمني الأمريكان بضرب المقاومة وبطرد آل السنة بأن تاريخ الرافضة جيد وسليم مع اليهود ومع النصارى ولم يكن لهم أي حروب مع اليهود ومع النصارى فلذلك هم يحاولون الآن إيجاد المذهب الذي ليس له مقاومة للإسلام مقاومة للغرب باسم الإسلام وليتصورون الآن أن حزب الشيطان في لبنان يقاوم اليهود غير صحيح هم في الحقيقة حزب الشيطان الآن يحمي الحدود الصهيونية لمنع متسللين مجاهدين هذه مهمته وماذا صنع؟ هو مدعو من إيران ومن دول الرفض ولمنع متسلل ولذلك لا يتجاسر يصرح نصرة هؤلاء بل هو كما صرح حسن نصر الله منذ أيام بأن الشيعة الذين يناصرون قوى الاحتلال يقولون إنهم مجتهدون وكما صرح أحد الرئيس الإيراني السابق يقول لولا إيران ما سقط الطالبان ولا هلك الأمريكيون في مستنقع الأفغان هم يصرحون بذلك وهذا موجود وليس بخفي أقف على هذا والله أعتقد أن أقف على أسئلة كثيرة جدا